نبينا محمد وعلى إخوانه الأنبياء المرسلين والصحابة أجمعين والأصحاب كلهم أجمعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم بمنك وكرمك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر أمة محمد على من يعاديها. أقرأ يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ البغوي رحمه الله تعالى وأدم النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. باب في فضل أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما إلى أن قال قال أخبرنا أبو الحسن عبد الرحمن بن محمد الداودي قال أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن موسى بن الصلت قال حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الصمد الهاشمي قال حدثنا محمد بن لالد القرشي قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا الأوزعي عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة. ورواه الحسن بن الصباح عن محمد بن كثير وقال سيد كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين إلا النبيين والمرسلين. الكهول يعني البسار يعني اللورة بكلام الجاوي يعني يقول لورة مو كده أي يعني الشيخ يذكر لنا مناقب الصحابة في آخر كتابه كتابه هذا 13 جزء احنا الآن في أي جزء 14 قال أبو عيسى هذا حديث غريب من هذا الوجه ورواه عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال حدثنا أبو المظفر التميمي قال أخبرنا عبد الرحمن بن عثمان قال حدثنا خيثمة بن سليمان قال حدثنا يحيى بن أبي طالب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا الحكم بن عطية عن ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد لم يرفع أحد رأسه حتى غير أبي بكر وعمر كان يتبسمان إليه ويتبسم إليهما. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث الحكم بن عطية يعني من شدة المحبة والارتباط بين الرسول وبين الصاحبين الكريمين الكبار كبار الصحابة. نعم. باب فضائل عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد الشمس بن عبد مناف بن عمرو القرشي رضي الله تعالى عنه. أراد الشيخ دحنين يتكلم على مناقب سيدنا عثمان الخليفة الثالث الأموي رضي الله تعالى عنه. نعم. ويقال كنيته أبو عبد الله ولي ثنتي عشرة سنة حجها كلها إلا سنتين قتل سنة 34. قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن فضل الخرقي قال أخبرنا أبو الحسن علي بن عبد الله الطيصفوني قال أخبرنا عبد الله بن عمر الجوهري قال حدثنا أحمد بن علي الكشمهاني قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن محمد بن أبي حرملة عن عطاء وسليمان بن يسار وأبي سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعا في بيته كاشفا عن فخذيه أو ساقيه فاستأذن أبو بكر فأذن له فدخل وهو على تلك الحال فتحدث ثم استأذن عمر فأذن له وهو كذلك فتحدث ثم استأذن عثمان فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وسوى ثيابه. لما جاء عثمان واستأذن أن يدخل عليه نعم جلس الرسول بعد ما كان مستريحا عليه الصلاة والسلام قام إجلالا لعثمان رضي الله تعالى عنه وغطى فخذه الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. قال محمد ولا أقول ذلك في يوم واحد فدخل فتحدث يعني على أن ولا بد يعني كل الأيام كان يحترمه فيها عليه الصلاة والسلام. نعم. فلما خرج قالت عائشة يا رسول الله دخل أبو بكر ولم تهتش له ولم تباله ثم دخل عمر فلم تهتش له ولم تباله ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك تهتش له يعني لم تضحك ولم تتبسم. نعم. فقال ألا ألا أستحي ولد استتر أظن لا يكون تحتشى له بمعنى تبدي السرور. نعم. فقال ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ فقال الرسول عز وجل للسيدة عائشة حينما سألته وتعجبت فقال ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. فهذا منقبة لسيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه. نعم. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن علي بن حجر قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي قال أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران قال أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا أحمد بن منصور الرمادي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن يحيى بن سعيد بن العاص عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت استأذن أبو بكر على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا معه في مرق واحد قالت فأذن له فقضى إليه حاجته وهو معي في المرق ثم خرج ثم استأذن عليه عمر فأذن له فقضى إليه حاجته وهو على تلك الحال ثم خرج. قبل نزول آية الحجاب نعم طيب. ثم استأذن عليه عثمان فأصلح عليه ثيابه وجلس فقضى إليه حاجته ثم خرج. فقالت عائشة فقلت يا رسول الله استأذن عليك أبو بكر فقضى إليك حاجته على حالك ثم استأذن عليك عمر فقضى إليك حاجته على حالك ثم استأذن عليك عثمان فكأنك تحفظت. فقال إن عثمان رجل حييون ولو أني أذنت له على تلك الحال خشيت أن لا يقضي حاجته. يعني يخرج إذا شاف على تلك الحال يخرج ما يبطل. نعم. قلت هكذا وقع في رواية معمر فقال عن يحيى بن سعيد عن عائشة رضي الله تعالى عنها والحديث صحيح أخرجه مسلم عن عبد الملك بن شعيب بن الليث عن أبيه عن جده عن عقيل عن ابن شهاب وقال عن يحيى بن سعيد بن العاص أن سعيد بن العاص أخبره عن عائشة وعثمان جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. فرع حسن. لو كانت الأم تقدر على النكاح لكثرة الطلاب فلا تسقط نفقتها عن الابن فلو تزوجت سقطت. يعني يقول على أن يجب في الفقه يجب على على على على على, على الفرع الولد ولد الابن إذا كان الابن مات ولد الابن إذا كانت الأم حية. نعم. يجب عليها عليه أن ينفق عليها أن ينفق على أمه الإنسان. نعم. إذا كان هي فقيرة وهو غني ويقول لو كان الأم في المدة التي يعني الناس يقدموا فيها أن يريدوا الزواج منها في هذا الوقت يجب على, على, على الابن أن ينفق عليها أو لا؟ فقال نعم ينفق عليها حتى تتزوج. فإذا تزوجت انقطعت النفقة وسالت النفقة على زوجها. نعم طيب. فلو نشزت لم يلزم الولد نفقتها. فلو نشزت إيش معنى نشزت؟ يعني خالفت زوجها ولم تطعه في شيء من الأمور التي هي واجبة عليها النشوز وهو عصيان المرأة أن المرأة تعصي زوجها ففي هذه المدة وهي عاصية لزوجها يجب النفقة على ابنها. قال لا لأنها لا زالت زوجة مربوطة بزوج فنفقتها على الزوج وحينما تكون ناجزة له للزوج أن يمنع عنها حتى ترجع. نعم. قاله الماوردي رحمه الله تعالى والله تعالى أعلم. وأما الدليل على وجوب نفقة المولودين وإن سفلوا ذكورا كانوا أو إناثا فقوله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف وقوله تعالى فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وقوله تعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق الآية. وفي السنة الشريفة جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن معي دينارا، فقال أنفقه على نفسك، فقال معي آخر، قال أنفقه على ولدك. وقال عليه الصلاة والسلام هذا دليل على أن النفقة على الذرية واجبة حتى يبلغ رشده. نعم طيب. وقال عليه الصلاة والسلام لزوجة أبي سفيان في الحديث المشهور: خذي من ماله ما يكفيك بالمعروف ويكفي بنيك. يعني قالت هند زوجة أبي سفيان رضي الله تعالى عنه: قال يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح يعني بخيل، ما يعطينا الكفاية أنا وأبنائي، يعني أنا زوجته وأولاده. فقال عليه الصلاة والسلام يعني معناه يعني لو أخذنا من كيسه أو من جيبه رتوة ولا يدري عنها، فقال خذي ما يكفيك لا تزيدك، خذي الشيء الذي يكفيك يكون نفقة لك ولذريتك. فيجوز للمرأة إذا كان زوجها بخيلا أن تأخذ من المال الذي لا يدري عنه بشرط أن لا يكون زائدا على ما يكفيها. نعم طيب. وإنما تجب النفقة لهم بشروط، منها يسار الوالدين كما مر في حق الولد، أن يكون الوالدان الأب والأم أصحاب غنى. نعم. فإن لم يكن لهما مال ولكن كانا ذا كسب لائق بهما، فهل يجب عليهما أن يكتسبا لنفقة الولد؟ فيه خلاف. الصحيح وتجب. يعني إذا كان ما عندهم مال لكن عنده صنعة حرفة كرجة يقدر يجيب نفقته منها ونفقة عياله، فيجب على الوالد أن يشتغل ويقوم بالحرفة حتى ينفق على نفسه وعلى زوجته وعلى عياله. نعم. وبه قطع الأكثرون، وبهذا القول على أنه قطع أكثر العلماء. نعم. والثاني لا تجب. القول الثاني ضعيف، لا تجب إذا كان عندهم كرجة يعني صنع أو كذا، أما إذا كان أغنياء ويجب. وأما في كون ما عندهم هذا لكنه يستطيع أن يأتي بالنفقة له ولعياله ولزوجته بالحرفة يحترف ويشتغل. نعم. ومنها أن لا يكون للولد مال ولا كسب، فإن كان لم تجب لعدم حاجته. وإن كان له كسب للولد لا تجب. نعم. سواء كان الولد زمنا أو مجنونا أو مريضا أو به عمي، فإن كان الولد أو الأولاد فقراء زمنين أو فقراء مجانين أو فقراء أطفالا لا يتهيأ منهم العمل وجبت نفقتهم. زمنين يعني مرضى من زمان، يعني مرضهم مزمن. نعم. وجبت نفقتهم للآية الدالة على ذلك ولعجزهم. وأوجب أبو ثور نفقتهم مع اليسار، فلو كانت الأولاد أصحاء إلا أنهم غير مكتسبين بأيديهم فهل تجب نفقتهم؟ والحالة هذه فيه خلاف. والأحسن عند الرافع تجب كما تجب للأبي. والحالة هذه إذا كان الولد فقير والأب يعني يحترف عنده حرفة ويأتي بالنفقة فيجب عليه أن ينفق على أولاده الفقراء. نعم. والثاني وهو الصحيح عدم الوجوب، لأن الطفل محل النص. والصحيح المتمكن من الحيلة والتكسب ليس في معناه فلا يلحق به بخلاف الزمن والمجنون. والقول الثاني يقول ده إذا كانوا كبار وأصحاء لا يجب على والدهم أن يقوم بالنفقة، أن يقوم بالنفقة إلا أن يكونوا نعم مرضى أو يكونوا فقراء. نعم. وأما إذا كانوا أصحاء فيجب عليهم أنهم كذلك هم يشتغلوا. نعم. لا الإنسان لا يكسل لأن الله سبحانه وتعالى خلقنا للدنيا وللآخرة. الدنيا أننا نقوم بنفقتنا ونقوم بما يصلحنا الدنيا وبآخرتنا، وأن نقوم كذلك بالعبادة. وما خلقت الإنس والجن إلا ليعبدون. نسأل الله التوفيق. نعم. فرع: لو كان للابن مال غائب لزم الوالد أن ينفق عليه قرضا موقوفا. قرضا، شوف، ينفق عليه قرضا، قرضا يعني يقرضه، وإذا جاء المال يسلمه الابن لمن؟ لأبيه. نعم. فإن قدم ماله رجع عليه بما أنفق. رجع عليه الحب طالبه بما أنفق عليه. هو عنده مال، الابن عنده مال، لكنه المال بعيد في بلاد أخرى، فإذا وصل المال إليه يرد على أبيه ما أنفقه عليه. فإن قدم ماله رجع عليه بما أنفق، وإن لم يأذن الحاكم إذا قصد الرجوع. لكن بشرط أن الأب ينوي في قلبه على أنه يقصد الرجوع، وأما إذا قصد على أنه لا يرجع على ابنه ويأخذ منه شيء، لأن الأعمال بالنيات. نعم. إنما الأعمال بالنيات. نعم. طيب. وإن هلك المال لم يرجع بما أنفق من حين التلف. قاله الماوردي والله تعالى أعلم. نعم. واعلم أنه يؤخذ من كلام الشيخ أن غير الأصول والفروع لا تجب نفقتهم، وهو كذلك. يعني يجب على الابن اذا كان ابوه فقيرا يجب عليه ان يقوم بنفقه والديه، وكذلك العكس، واذا كان الاب غنيا والابناء فقراء ولا يستطيع ان يقوم بحرفه ولا كذلك يشتغل بطلب العلم، ويجب على الاب ان يصرف عليه. واما يجب على اخيك انك تقوم بنفقته، لا، على عمك لا، بس على من جئت منهم ومن جاءوا منه، العمود اللي أنت جاي منه. نعم. أبوك وجدك إلى آخره، وأمك وجدتك، يجب عليك أن تقوم بنفقتهم إذا كنت أنت غنيا وهم فقراء، وكذلك الأبناء. وأما الحواشي الأعمام هذا لا ما يجب عليك، الذي تعطيهم إما أن يكون هدية، وإما أن إذا نويت هدية، وإما أن يكون صدقة إذا نويت صدقة، حتى أن الزكاة تجوز عليهم، حتى لو كان عندك زكاة تجوز عليهم على الحواشي. وأما على الوالدين وعلى الذرية لا. طيب. وقال أبو ثور: يلزم الوارث النفقة، لقوله تعالى: وعلى الوارث مثل ذلك. وأجيب عن ذلك بأن النفقة لو كانت على الوارث لازم الأبا ثلثا النفقة والأم ثلثها، وليس كذلك، والله تعالى أعلم. ردوا عليه على عالم من العلماء في زمان يسمى يكنى بأبي ثور. نعم. وهو من الشافعية رحمهم الله جميعا العلماء إلى آخره، أوجب على أنه يقول يا سيدي. وقال أبو ثور: يلزم الوارث النفقة، لقوله تعالى: وعلى الوارث مثل ذلك. وأجيب عن ذلك بأن النفقة لو كانت على الوارث للزم الأب ثلث النفقة والأم ثلثها، وليس كذلك، والله تعالى أعلم. كلام أبو ثور: إذا كان لك وريث وأنت فقير، يجب على الذي يرثك أن يصرف عليك، سواء كنت من أبا أو كنت ابنا أو كنت كذلك من الحواشي. فردوا عليه، قالوا: لا، ما يجب إلا على العمودين فقط. نعم. لا على الوارث. من أي أخذ من قوله تعالى: وعلى الوارث مثل ذلك. نعم. طيب. فرع: نفقة القريب لا تقدر، بل هي بقدر الكفاية، وتختلف بالكبر والصغر والزهادة والرغبة، لأنها لتجزية الوقت، ولا يشترط انتهاء المنفق عليه إلى حد الضرورة، ويعطيه ما يستقل به دون ما يسد الرمق. يعني على أن النفقة مقدرة، فقال في كل زمان وفي كل أرض بحسب العادة، بحسب العادة في كل زمان حسب العادة، يرجع على النفقة بحسب العادة كيف الناس ينفقوا. نعم، إذا كان فقيرا نفقته غير، وإذا كان متوسط نفقته غير، وإذا كان غنيا بالمرد نفقته غير، فهو يعطي بحسب العادة في كل زمان، في كل زمان ومكان. نعم، وتجب له الكسوة والسكنى، وتجب عليه كذلك مع النفقة الكسوة والسكنى. نعم، ولو احتاج إلى خادم وجب، ولو احتاج إلى خادم وجب. إذا كان نحن نقول بحسب العادة، هذا الرجل ما يعرف، ما يقدر يخدم بنفسه، ما يعرف، لأنه كان غنيا وكان مترفها، وهو عاش على الترفه، ولا يقدر أن يقوم ولا يخدم ولا شيء ولا يطلب، فيجب على من ينفق عليه أن يقوم كذلك بهذا الشيء حسب العادة. نعم، ولو اندفعت هذه الأمور بضيافة وتبرع سقطت، ولا يجب عليه بدلها. لو هذه الأشياء التي هي الترفه لهذا الشخص، نعم، سقط إذا كان هناك فيه من يعطيه، لو كان من أهل البلد فيه أغنياء ناس، طيب هذا يعطوا هؤلاء، وتسقط عن الإيه، عن الوالد او عن الابن او عن الولد. نعم، فلو سلم النفقة الى القريب فتلفت في يده او اتلفها وجب الابدال، لكن اذا اتلفها لازمه الابدال اذا ايسر. ايش يقول يا واحد من اول بيد واحد؟ فلو سلم النفقة الى القريب فتلفت في يده او اتلفها وجب الابدال. يقول لو سلم النفقة إلى من؟ إلى القريب الذي ينفق عليه، فأتلفها فسرقت منه، وسرقت منه، يجب على من سلمها الإبدال، يبدل غيره. نعم، لكن إذا أتلفها لزمه الإبدال إذا أيسر. إذا أيسر، نعم، إذا أيسر يرد عليه، يردها على على على على, على من أعطاه. نعم، فلو ترك الإنفاق على قريبه حتى مضى زمان لم تصر دينا، سواء تعدى أم لا، سواء تعدى أم لا، يعني إذا كنت تنفق على قريبك، نعم، وجاء زمن من شهر أو شهرين أو ثلاثة أشهر، نعم، ما أنفقت عليه، نعم، لا يجب عليك القضاء، لا يجب عليك القضاء. نعم، لأنها شرعت على سبيل المواساة بخلاف لأنها نفق. لأنها ليه؟ لأنها